اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الاسبوع الماضي ذكرنا مستقبلا لمذهب اهل السنه في الاختيار وفي الكلمه وقلتنا اليوم شرح معنى لتفسير هذا الكتاب ان شاء الله. نريد ان نعلم استثمار لما يتعلق بمواهب في حق الله سبحانه وتعالى وهو موضوع رؤية الله سبحانه وتعالى. قال باب القول في اثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة. الرؤية بالأبصار زائدة وأبصار المؤمنين لا تدركه في الدنيا دون الآخرة يعني تدركه في الآخرة. يرى تدركه الأبصار الكفار مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة. أي أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنين في الآخرة فالله تعالى يرى ولا يدرك لأن معنى الإدراك كما تعلمون فيه لحافة للمرئي يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما أي يعلم بعض الأحكام التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يعلم بجميع ما يجب لله سبحانه وتعالى من علمات الله العلم. والله تعالى قادر على ان يري نفسه عباده المؤمنين وفي الجنة يري الله تعالى نفسه للمؤمنين بعد ان يرفع عن اعينهم الحجاب فيرونه بلا تلك ولا بها طبعا كما تعلمون الرؤية نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على المؤمنين نعمة من نعم الله عز وجل. وكل نعم الله سبحانه وتعالى فهي نصيحة فرؤيته حادثة فيها أي أن الله سبحانه وتعالى ينعم نعمة هي رؤيته وهذه النعمة يثبتها الله سبحانه وتعالى المؤمنين هي زيادة علم بالله عز وجل. وهي أجل النعم في يوم القيامة. طبعا كما أن الله سبحانه وتعالى في ذاته ليس في مكان ولا في جهة ولا مخلوق ولا له حد ولا غاية كذلك رؤيته سبحانه وتعالى في اليوم الآخر تكون كذلك بلا جهة ولا تلك ولا حد. وكما تعلمون الرؤية عن طريق الأعين في الدنيا تكون عن طريق ارتفاع الأشعة وارتفاع العين والأشعة العين الضوء وهكذا. وأما رؤية الله سبحانه وتعالى فهو تعالى يخلقها ابتداء في نفس المؤمن يخلقها اتجاهًا بلا توقف سؤالًا ولا توقف مقارنة ولا توقف جار ولا توقف قرب بل الله تعالى يخلق ينعم على عباده المؤمنين بأن يخلق فيهم اسمهم والعياذ بالله. هذا هو معنى الرؤية عند أهل السنة. لذلك قال سيرونه بلا كيف ولا بها فيرونه بها تلك ولا بها كما انه تعالى بها تلك ولا بها. طبعا ممكن يعني بعض الناس يستقربوا لاول نظره في مساله الرؤيه ان كيف نرى الله من دون اشعه يعني من دون روح ونور. احنا نقول تقريبا لهذا الامر تقريبا لهذا الكلام في توضيح حقيقة الرؤية. ما هي حقيقة الرؤية؟ الانسان يعني هذا الكلام فقط للتقريب، لتقريب كيف ان الرؤية يمكن ان تحصل من دون عين حتى ومن دون روح حتى يمكن ان تحصل الرؤية تهيمة. فكل هذه الامور شروط عادية، شروط يثبتها الله سبحانه وتعالى حسب الاسس التي خلق عليها هذا الكون. اما في حد ذاتها لا تلزم لكي تحصل الرؤية، لا تلزم هذه الشروط ان تكون عادية. يعني مثلا لو فرضنا كنت تعرف ان نحن نرى عن طريق ارتقام الاشعة بالشرطية، مظبوط، في نقطة معينة خاصة هي الشرطية عن طريق انفتاحها في العدسة العين. يعني مثلا الضوء هذا كيف نرى هذا الضوء، كيف نرى اي قطعة من القطع المعهورة في هذه الغرفة، اشعة تنكسر وتنعكس عن هذه الاجسام تبتل في عيوننا تنقل بالشرطية. عند لحظة ارتفاع هذه الشرطية تتحول من شكل الضوء إلى شكل أمواج صغيرة واقفة في الشرطية في آخر العين. تتحول الأشعة من موجات ضوئية إلى موجات سهرة واقفة، تنتقل هذه الموجات السهرة واقفة عن طريق الأعصاب البصرية في عصب من العين من العين اليسرى الى الجهة اليمنى، من العين اليسرى الى الجهة اليمنى من الدماغ، وبالعكس من العين اليمنى الى الجهة اليسرى من الدماغ. يلتقي هذان العصبان في نقطة معينة ثم يتفرقان، يذهب كل واحد منهم لجهة مخالفة. بعد ذلك تحصل تحليل لهذه الامواج التي تم تحريرها من امواج ضوئية الى موجات سهرة مغناطيسية عن طريق التيارات العصبية والاعصاب. فتتحول في الدماغ باسلوب وبكيفية غير معلومة لحتى الان الى تحت الاضواء. هذا تقريبا نفس الكلام بكيفية تكون الرؤية عند الإنسان. العادة كيف تحصل الرؤية عادة عند الناس بهذا الأسلوب اللي وضحناه بشكل مختصر. الآن ماذا نستفيد من هذا، من معنى الرؤية في هذا، من معنى الرؤية الذي وضحناه؟ لو فرضنا وجود عين وكانت الشبكية فضانة، يمكن ان تحدث بعض الادراك الشبكية بحيث تكون العصب العدسات والبول والعين والعدسة فارقة، ولكن الشبكية تكون فضانة يعني مريضة في مرض معين. اذا كانت العدسة فارقة وكثرت الضوء وارتطمت الأشعة الضوئية هذا لون على الشبكية، ولكن الشبكية مالها خربانة، هل تحدث رؤية؟ هل تحدث رؤية؟ لا تحدث رؤية. العدسة العدسة للشبكية خالصات، ولكن التيارات العصبية الأعصاب التي تنقل هذه الأمواج السهرة المغناطيسية أو الكهربائية من الشبكية الى الدماغ تطرد منها تعطيها خراب معين، هل تحدث رؤية؟ لا تحدث رؤية. الان اطرد من العين كلها سيئة، العين كلها سيئة، ألا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يخلق أمواة الكهر من المعطفين المجاهرة في العقاب في شرقه؟ قال إنه عاجزا عن ذلك إلا بتوقف هذه الأشعار. يستطيع ولا لا يستطيع؟ يستطيع صحيح الله يستطيع طبعا. لو خرجنا من نماذج القيادة العقارية لراحة الدمار ثم بعد ذلك الدمار كان أصلا المنطقة اللي بتكون أصلا موطنها وطبيعتها إنها تحلل هذه الأمراض اللي جاءت عن طريق السيارات العقارية. إذا كانت هذه المنطقة أصلا من الدمار حيوانة هل تحدث قوية؟ هل يمكن أن تتحلل هذه الأشعة؟ لا طبعا صحيح لا. تطلب ايضا بنفس الاسلوب كل الناس السيارة العقاب هذه اصابها مرض ما ولم تفقط بعد ذلك انها تنقل هذه السيارة العقابية الى ما تجد الحاسة الدماغ هل يمكن ان نصحن سيارة؟ الا يمكن ان يخلق الله سبحانه وتعالى هذه السيارة العقابية مباشرة في منطقة الدماغ من دون توسط العين ومن دون توسط طيرات العقل ومن دون توسط شرطية أو لا يستطيع؟ يستطيع قطعا بعد وصول هذه الطيرات العقلية إلى المركز المختص في الدماغ. احنا قلنا أن هذا الجزء من الدماغ يقوم بتحليل هذه الطيرات العقلية ثم بعد ذلك يحدث الإدراك اللي هو حقيقة الرؤية. حقيقة الرؤية تحدث في الدماغ بدليل انه لو كان الدماغ فرضا ومعين صالح او السيالات الشرطية كلها صالحة ما يصير في الرؤية لانه الدماغ فرضا اصلا. فيقول الا يستطيع الله سبحانه وتعالى ان يخلق مباشرة الرؤية لهذا الكتاب ولهذا البيت ولهذا الانسان في نفس الانسان من دون توسط العين ومن دون توسط شرطية ومن دون توسط العقاب أم لا يستطيع؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع. هذه هي حقيقة الرؤية حتى لو فرضنا عدم وجود الدنيا الرؤية. أخيرا حتى لو فرضنا أن الدماغ مش حكينا أن الدماغ عندما يقوم بتحليل هذه الطيرات العصبية التي وصلتها عن طريق الأعصاب بتم تحليلها في الدماغ في المنطقة المعينة وتحدث الرؤية. إذا المنطقة هذه تحدث فيها الرؤية بعد وصول الطيرات العصبية عن طريق الأعصاب إلى الدماغ. وقلنا متفقين جميعا أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخلق هذه التغيرات وهذه الآثار الموجودة في المنطقة المعينة في الدماغ من دون توسط الأعصاب ومن دون توسط الشرطية ومن دون توسط العين وبالتالي من دون واسطة للأشعة من دون واسطة لإيش؟ لوجود نور ضوء ومن دون واسطة لوجود بعد مسافة لأن مفيش شيء ينعكس عنه أصلا بل الله سبحانه وتعالى خلق هذه الرؤية ابتداء في فلان او في ذلك او في عمر. اذا اصلا نستطيع ان نتصور وجود رؤية من دون مقابلة ومن دون شعاع ومن دون انكسار ومن دون عين حتى. الا يمكن الا يعني يجوز هذا عقلا؟ مش عقلا بس يجربوها انهم اثروا على الاعصاب اللي في العين بامراض تهر وراثية فصار الناس يسوء معينة. تجريب مجرد عالي جدا. الا يستطيع الله سبحانه وتعالى ان يخلق هذه الاعصاب وهذه الامراض مباشرة في الدماغ ليخلق في الانسان رؤية لامر معين؟ يستطيع او لا يستطيع؟ اذا اتفقنا ان بعد تحليلنا لمعنى الرؤية ان كل هذه اللي هي عبارة عن ارتفاع الأشعة في العين وانكسارها وفتح العين وتكسيرها كل هذه مرتبة من الأعطار والبنار كل هذه عبارة عن أمور عادية أمور شروط عادية وليست شروط عقلية. يعني يمكن إذا زالت هذه الأمور يمكن أن تحدث رؤية في الإنسان. وهذا هو معنى قول أهل السنة بأن كل هذه الشروط من المقابلة والطاعة والعلم والسلطية والأعصاب حتى الدنيا كل هذه الشروط عادية. معنى قوله أنها شروط عادية أنها لو زالت لأمكن وجود الرؤية. أنها لو زالت لأمكن وجود الرؤية. إحنا وضحنا كيف إنها ممكن تزول وتحدث الرؤية. وتحدث الرؤية. هذا كما قلنا تقريب لكيفية القول بأن نرى الله سبحانه وتعالى بلا مقابلة بلا إشاعة، بل الله سبحانه وتعالى يخلق رؤيته في أعيننا مباشرة، يخلق رؤيته في عيننا أو في نفسنا مباشرة. نعم، هذا احد الجوانب لتقرير التصديق بقول اهل السنة اننا نرى الله سبحانه وتعالى بلا مقابلة بلا كيف بلا جهة بلا عين من دون توقف اشعة حتى لا تنكر الجارح المعين اللي هو العين لرؤية الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لان الرؤية نعمة يخلقها الله سبحانه وتعالى مباشرة في نفس الانسان المسلم. طريقة أخرى قريبة وتطبيقها أسهل وأسرع، يعني وأسرع يمكن أن يكون أسرع من تطبيق هذه الرؤية عن طريق عن هذه الطريقة، وهي أن نقول مسألة الأحلام الرؤى. الإنسان عندما ينام يرى صور تتحرك، صح ولا لا؟ لما يحلم أحلام يرى رؤى معينة، هذه الرؤى يرى فيها صور وأجسام وناس يتحركوا، يمكن يوتر يمكن يطير يمكن يسقط وهكذا، كل هذه صور. ألا يرى شيئا أم إن كل هذه الأمور يعني لا يراها؟ يرى أقول لا، في أشياء ترى ولا لا؟ في أشياء ترى. هل تكون عينك مفتوحة ولا تكون مغمضة؟ هل يكون في ضوء؟ كل ما يمسك رؤية في البناء وينفتح الفارة يظهر الضوء. كل هذه الأمور تكون موجودة ومع هذا تحدث الرؤية، رؤية للأحلام اللي نسميها الأحلام العادية، هي رؤية. صح احنا بنحكي انها ليست لا تدل على واقع معين ولكنها موجودة. لا تدل على واقع معين ولكنها موجودة. شيء. وتوجد أمور كثيرة وطرق كثيرة لتقريب فهمنا لقول أهل السنة أننا نرى الله سبحانه وتعالى في اليوم الآخر بلا مقابلة بلا توقف سؤال بلا توقف جائحة، بل بأن يخلق الله سبحانه وتعالى رؤيته في أنفسنا مباشرة، بأن يخلق الله سبحانه وتعالى رؤيته في أنفسنا مباشرة. وهذه هي النعمة، أعظم النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على المؤمنين في اليوم الآخر. هذا تقريبا شرح مبسط وتوضيح لقول أهل السنة في مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى. ما في خلاف على هذا المسألة، لأن أهل السنة ما في خلاف، لا يوجد خلاف. ولكن طبعا كما تعلمون يعني المفسر يقول اننا نرى الله سبحانه وتعالى وهو امامنا، يكون امامنا ونحن امامه وفي عادي جدا، يعني نراه كما نرى اي جسم من الاجسام بناء على انه منفسر. نعم، ويشتركون العين ويشتركون المقابلة ويشتركون ما يكون بعيدا جدا ولا قريبا جدا وهكذا، وهذا كل كلام كاذب كما ترى اي جسم. نعم، المعتزلة يمكن الرؤية، بل يقولون الرؤية هي نوع من العلم لا نسميه رؤية، لا نسميه رؤية. يقول لا ينكرون الرؤيا ينكرونها نهائيا ويقولون ان هذه الرؤيا بنت القمر والرؤيا احنا بنسميها عين. ونحن عندنا اصلا الرؤيا هي ديانه علم بالله سبحانه وتعالى، لانه كما ذكرنا في اول لقاء في شرح هذا الكتاب وسائل الالم عند الناس منحتين العقل والحواس والخبر، مظبوط، من الحواس العلم، من الحواس العلم، فالعين وسيلة من وسائل العلم، فالمرئي معلوم، فالرؤية علم، الرؤية نوع من انواع العلوم، وهكذا أهل السنة عندما يقولون الله سبحانه وتعالى ينعم علينا بأن نرينا نفسه معناها ينعم علينا بأن يخلق فينا علما لذاته بذاته الجميلة أكثر مما كنا نعلمه في الحياة الدنيا. فالرؤية عند أهل السنة أيضا نوع خاص من العلم لله سبحانه وتعالى. وليس بل الظاهر أنه يطلب هذا العلم في العين الظاهر، نعم، وقد يجوز أن يبلغه في المرض، يجوز أن يخلقه في أي مكان قد يشاء، ولكن الظاهر أنه يخلقه في العين. لا، اللي بنكر الرؤية مع إثباته للعلم عليه الصلاة والسلام لا يخالف النص للعلم، بل يخالف الظاهر من الآية، لأنه قلنا إنه الرؤية تقول إلى عن العلم، واللي ينكر الرؤيا يعني لا يكفر، ليست من المكفرات، إذا أثبت العلم بالله سبحانه وتعالى، ولكل المسلمين يثبتون العلم بالله تعالى. أصلاً أنت لما تقول سمعت معناه علمت عن طريق السمع، رأيت علمت عن طريق البصر، أحسست علمت عن طريق الفهم، وهكذا. لهذا قال العلماء إنه الحواس الخمس من وسائل المعرفة، من وسائل العلوم، والله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها والله أخافكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فهذا دليل على انه السمع والأبصار والأفئدة وسائل العلم، وكل علماء أهل السنة متفقون على انه الحواس الخمس الظاهرة من وسائل العلوم، من وسائل العلم، فأنت تعلم بالحواس شايف، كما يقولك عن طريق الحواس هو علوم، وهذا هو قول الإمام الأشعري انه الحواس ما يقولك عن طريق الحواس هو نوع من انواع العلوم، خلافا يعني لغيره، يعني بعض اهل السنة ايضا خالفوا، ولكن هذا قول الإمام الأشعري. يعني نعم في الخلق خلال المنامة يمكن يرى يشوف في الحاجة في المنامة الشروط عملية لشروط إيمانية إيمانية طبعا إيمانية كيف إيمانية يعني مثلا أنا رأيت الاختراف كده تعلم طبعا يحصل ليه اللي بخاف وعن هذا نفس الشيء والله قد تكون لها دلائل طبعا كل رؤية اللي كانت حسنة ان شاء الله يكون عمر حسن واذا كانت سيئة ان شاء الله ما يكون عمر سيء ولكن على العموم الرؤية ليست من الامور الرؤية في المنام ليست من الامور المثيرة للعلم يتوقف امر السنة الا اذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لانها رؤيته مطابقة اما الرؤية عموما نص علماء اهل السنة على انها ليست من وسائل المعرفة ليست من وسائل المعرفة بشيء لا على سبيل الاستئناف ولا على سبيل الانكار ولكن يستأنسون بها استئنافا لانها تكون ايضا مسببة عن امور عادية اما عن احياء نفسية او عن تلقاءات من الملائكة او من الله سبحانه وتعالى مباشرة ويمكن ان تكون وصفة من الشيطان ايضا فيمكن ان يستدل بها على بعض انواع العيوب ولكنها على سبيل الاجمال ليست من وسائل المعرفه يعني اذا رايت شيئا لا يستلزم انه هذا الشيء سوف يقع اذا لم ترى شيئا لا يستلزم انه لم يقع ايضا ليست من وسائل المعرفه هو هذا معنى الرؤيه هو هذا معنى الرؤيه كان هنا لغه وفرعا وعقلا هذا هو معنى الرؤيه حتى انت لما تقول انا رايت الشيء يعني علمت الشيء علمت صوره الشيء رايته سمعت الشيء علمت صوت الشيء ادركت صوت الشيء الرؤيه ادراك نوع من انواع الادراك هذا معناه اللغوي لا يوجد شيء في الرؤيه منقص عن العلم بل هي نوع من انواع العلم المعرضين لما كانوا يعارضون في الرؤية كانوا يعارضون المبطلة الذين قالوا اننا نرى الله في جهة وعن طريق توقف اشعة وهكذا المعرضين قالوا لهم لا الله سبحانه وتعالى ليس يسمر وليس في جهة فكيف تقولون ان نراه في هذه الرؤية لو كان جسما لرأيناه لجاز عن نراه ولكنه ليس جسما وانتم تثبتون الرؤية بتوقف ان يكون المرئي امامك ويكون في مسافة معينة ليس بعيدا جدا ولا الشروط التي ذكرناها اذا اشترطت هذه الشروط فاننا لا يمكن ان نثبت رؤية الله هذا رد من المعتزلة على المبطلة وهو رد صحيح ولكن احنا لما نقول بالرؤية نقول الرؤية هي نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده في الجنة وهي بان يخلق الله سبحانه وتعالى هذه الرؤية مباشرة بلا توقف اسباب عادية في نفس المؤمن في عينه او في وجهه او في اي جهة لا يعني مش مشكلة المهم يمكن ان يخلق الله سبحانه وتعالى هذه الرؤية وهي علم خاص بالله سبحانه وتعالى وهذه هي النعمة التي يعني فسرها بعض الناس المذكورة في الآية الدلالة ايش قال؟ نعم هذا بناء على ان الرؤيا طبعا قال بناء ان الرؤيا التي لم تراني اذا كانت الرؤيا في جهة بكون لم تراني فعلا واذا كانت كذلك بكون علم وهذا لا يثير معهم عشان هيك علماء اهل السنة قالوا انكار الرؤيا هيك كما قال المعتزلة لا يؤدي به من الكفر نعم هذا يكون تأويل عليك يعني مش ليس هذا هو التأويل المتبنى عند المعتزلة هذا بعض قوله مش هو هذا الكل جن هذا الآيات هذا على الأثر نعم نعم هو يعني فيها يعني فيها كلام كثير مسألة الرؤيا احنا بنقول أدلتها أقوى دليل فيها هو الحديث الحديث ترون إنكم ترون فإنكم ترون ربكم كرؤيته الخمر ليلة الخمر هذا هو أقوى دليل يا شيخ ليلة أكبر بالرسول صلى الله عليه وسلم هل رأى الله سبحانه وتعالى وهل أخبر عن ذلك في حديث والله اعلم انه لم يرى الله وفي هذا مسألة خلاف يعني بين اهل السنة في خلاف منهم من يقول انه راى الله سبحانه وتعالى ومنهم من يقول لم يره يعني فيها مسألة خلاف بس الله اعلم واضح انه لم يرى ربه نكمل ان شاء الله باب القول في الايمان بالقدر القول في الايمان بالقدر قال الايمان بالقدر هو الايمان بتقدم علم الله سبحانه بما يكون من اكتاب الخلق وغيرها من المخلوقات وصدور جميعها وصدور جميعها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها والعمل واجب على الجميع فكل واحد ميسر في ايام حياته للعمل الذي سبق له القدر به قبل وجوده ويمر بالعمل الذي هو امارة له ليكون راجيا قائفا فاذا تداوى الانسان او استرقى او استقى فبتقدير الله وتيسيره امكنه ذلك ولو لم يقدره لم يتيسر منه فعل ذلك هذا الباب عن توضيح مسألة القدر الإيمان بالقدر ابتدع الباب بتفهيم معنى القدر قال القدر الإيمان بالقدر هو الإيمان بتقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أفعال المخلوقات جميعا فأن تؤمن بالقدر معناه أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم منذ الأزل ما أنت فاعل منذ اليوم الذي خلقت فيه حتى ميلادك بل وبعد ذلك أيضا وقد ذكرنا في الأبواب المتقدمة أن علم الله تعالى أزلي يعني منذ الأزل أن علم الله تعالى ليس حادثا وأن الله تعالى عالم بكل الأمور كلياتها وجزئياتها الصغيرة الدقيقة الجليلة الكبيرة كل الامور حتى النبات الليل والنهار وما يحصل فيها كل هذه فالله سبحانه وتعالى عالم بها منذ الازل لا يطرأ على الله علم لا يزيد على علمه ولا ينقص منه ومن ضمن الامور الموجودة او التي تصيبها افعال العباد افعالنا رحمة فالله سبحانه وتعالى علم منذ الازل اننا سوف مثلا نلتقي هنا اليوم ولم يعلم هذا الامر الان بل علمه منذ الازل ولم يطرا على علمه شيء انه استجد في علمه شيء كما يقول بعض الناس انه لم يكن عالما ثم علم لانه هذا يستلزم النقص كما ذكرنا في الابواب السابقه فالايمان بالقدر ان تؤمن بالقدر هو ان تؤمن بتقدم تقدير الله سبحانه وتعالى لكل هذه الامور تقدير الله سبحانه وتعالى وتدبيره لكل المخلوقات لكل ما سيكون من المخلوقات هذا هو حاصل الايمان بالقدر طبعا طبعا بعض الناس يعني استشكلوا امورا كثيرة من الامام في هذه المسألة، وانا حقيقة لا ارى فيها اشكالا بناء على هذا التفسير، اللي هو التفسير الذي يقول به يعني علماء اهل السنة ان القدر هو علم الله سبحانه وتعالى بما يكون. بعض الناس قالوا يعني اذا علم، اذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم انني سوف اؤمن او انني سوف اكفر، معنى هذا انه اجبرني على الكفر، اذا لماذا يعاقبنا؟ مش بعض الناس بتقول مثل هذا الاسئله وتفكر مثل هذه الاستفسارات؟ مين بيقدر يجاوب على هذا السؤال؟ العلم هو كاشف عما سيكون وليس مؤثرا فيه، يعني انت الان تعلم ان الدنيا ممطرة، فهل علمك بان الدنيا ممطرة هو الذي جعل الدنيا ممطرة مثلا؟ لا طبعا 100%. فالعلم يكشف عن الوجود ولا يؤثر في الوجود، فعلم الله سبحانه وتعالى منذ الازل كشف لله تعالى عما سيكون من افعال العباد باختيار العباد بإرادة العباد، فكتب هذا في اللوح المحفوظ كما هو معلوم لديه سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي، وبعد ذلك أمر الملائكة بكتابتها في الكتاب. بسم الله كنا عرضنا الأمانة عن السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها وحملها الإنسان أنه كان ظلما جهولا. ممكن أحكي كلمة؟ تفضل. ابن عاشور رحمه الله تعالى في كتاب التحليل والتمويل واختيار بعض الأطفال في المفردة فذكر أن الأمانة هي العقل الذي هو مراء الاختيار في الإنسان، سواء كان الافعال اللي هي عرضنا وابينا واشفقنا الحقيقيه ام الجذريه، هذا ليس خلافا، يعني ليست مشكله، الله قادر على ان يخير السماوات والارض، قادر ان يفهم العربي اللي هو مفهم اللغه، يعني من هذا امر على المجال، فهذه مش مشكله. يقول رحمه الله تعالى: الله بحكمته وبمشيئته جل وعلا اختار الانسان اختيارا لأن يحمل الاختيار هذا. إذا مسألة تدخل الله، مسألة تدخل الله حقيقة في الإنسان، هو اختياره الله بحكمة أن يكون هذا الإنسان هو الذي يحمل الأمانة. فالإنسان حمل الأمانة بحكمة الله، ولم تتناسب هذه الأمانة مع السماوات ولا المخلوقات جميعا، والله أعلم. فحمل الإنسان الأمانة هو لتقدير الله سبحانه وتعالى وحكمته. الآن الإنسان بعد حمل هذا الأمان اللي هي العقل، لما حملها الإنسان الآن عنده الاختيار، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فصار الاختيار من الإنسان وليس من الله سبحانه وتعالى، الذي من الله سبحانه وتعالى حكمة وإرادة ومشيئة به أن يكون الإنسان هو حامل الأمان فقط. وهذه طبعا لا اعتراض عليها لأنه لا يأتيها الباطل من جهة حاشا لله تعالى. اذا بالضبط حكمة الله ان يكون الانسان مختارا للامان التي هي الاختيار، والله اعلم. جزاك الله خيرا. هذا اللي قال ابن عاشور بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. طبعا كما رايتم تعريف القدر هو الايمان بتقدم علم الله سبحانه وتعالى بما سيكون، ونحن حقيقة على ما اذكر تكلمنا اكثر من مره في مساله خلق العباد والكفر. لهذا يعني لا اريد ان اتوسع يعني في هذه المسألة، بل اكتفينا بهذا الشرح الاجمالي. على كل الاحوال اذا في واحد عنده اي اشكال او اي سؤال تفضل. فرق يا بعض الناس بين العلم بالشيء قبل وجوده والعلم بالشيء بعد وجوده، يعني لكن نقول اذا كان عن الله عز وجل سبحانه وتعالى في الشيء قبل وجوده ولم يعلم عن الحادث في اثناء وجوده او في المجهد. طبعا هذا الكلام مبني على قياس انه الانسان انت اذا علمت شيئا، اذا علمت ان فلانا سيحدث غدا، ثم لما حضر غدا، لما جاء يوم غد وحضر علمت انه حاضر الان، هذا العلم صار في عندك تغير انت بين علم الامس وعلم اليوم. هذا التغير هم بيقولوا طبعا صار في تغير. هذا التغير انت في اي الجهات يعني صار في تغير في العلم؟ يعني انت علمت انه غدا سوف يحضر زيد، صح؟ لما حضر غدا زيد علمت انه حضر. علمك انه حضر الان هل يخالف او هل هو غير العلم الذي كان انت عندك انه سوف يحضر غدا؟ لا، في نفس يعني نفس العلم اللي فيك، هل حدث عندك شيء جديد؟ مثلا انت متأكد انه غدا سوف يحضر زيد وحضر زيد، كما انك متأكد انه غدا سوف يطلع النهار واشرقت الشمس وطلع النهار، هل حدث في عندك شيء جديد، علم جديد؟ ام الحارس هو ما تعلق به علمك؟ الحارس حقيقة علمك عندك، لو حدث شيء جديد عندك لكنت انت قد جهلت هذا الذي حدث عندك، صح ولا لا؟ يعني الان انت بتقول ان مسألتنا فقط مثلا طلوع النهار غدا، انت تعلم انه سوف يطلع النهار غدا ولا لا؟ نعم. لما يطلع النهار غدا انت ما هو العلم الجديد الذي حصلت عليه؟ لما طلع النهار الان وخروج النهار الان غير خروج النهار، يعني غير علمك الامر بانه سوف يخرج غدا، فالذي حصل عندك هو علم جديد لتغيرك لطروق الزمان عليه. شوفت كيف؟ فصار في عندك انت علمين حقيقة، علمك الاني وعلمك الماضي بما سيكون في المستقبل. شوفت كيف؟ اما حقيقة هذا العلم الاني الذي الذي يعني انت اكتسبته، ما هو العلم الاني الذي اكتسبته اليوم لما طلع النهار؟ ما هو؟ اشرحت يعني كان علم قبل في مكاته والان اصبح له بنوه كائن حقيقه يعني علمك علمك بطلوع النهار في هذا اليوم هل هو علم تطبيقي ولا علم تصوري؟ يعني انت هل تصدق ان النهار طلع ولا شفت ان النهار طلع؟ شفت احساس، صح؟ علمك السابق اللي هو أمس، علمك منذ أمس بأنه سوف أنت تصدق أن النهار سوف يخرج غداً، صح ولا لا؟ فعلمك أمس بأن النهار سوف يخرج غداً هو علم تصديقي، تصديقي. أما أنت الآن لما خرج النهار أنت تصورت النهار وهو طالع الآن، بالإضافة لعلمك التصديق الماضي الذي لم يطرع عليه تحول، أنت أحسست إحساسا وتصورت تصورا طلوع النهار في هذا اليوم. شوف كيف؟ فأنت صار في عندك علم تصوري عن طريق الحواس، عن طريق رؤيتك ومعاينتك واستشعارك بطلوع النهار هذا اليوم. هذا العلم ليس هو نفس العلم اللي كنا نتكلم عنه أمس، لأنه علم ناتج عن الحواس الخمس. شوف كيف؟ فلم يطرأ عليك علم جديد عن على علمك أمس. هذا الكلام الذي نتكلم فيه ونحكي عنه هو لا علاقة له أصلا بعلم الله سبحانه وتعالى. كل هذا الشرح وكل هذا التحليل وفي حقيقة تنسيقات أكثر من هيك، كل هذا الكلام لا علاقة له بعلم الله. ليش؟ لأن علم الله ليس من جنس علم المخلوقات. علمنا نحن بسموه علم حصولي، يعني يحصل حصولا، وعلم الله علم أزلي يسموه بطلق على اسم علم حضوري، بمعنى ان كل الموجودات والمعلومات حاضرة حضورا في علمه الازلي. اما علمنا فليس علما حضوريا، لانه تغطر منكم، ولكن في العلم الحصولي اللي هو في علم الانسان انه مرتبط بالزمان. اما علم الله سبحانه وتعالى فليس مرتبطا بالزمان، واسمه عند العلماء علم حضوري، يعني علم ازلي. ثم العلم الحصولي هذا الذي حصلت عليه في اليوم التالي، كيف حصلت عليه؟ لو لم تكن منظور عندك الحواس الخمس، هل كنت لتحصل على علم جديد؟ شوف كيف؟ اذا هذا العلم مرتبط بالحواس، انك استشعرت طلوع النهار، والله سبحانه وتعالى غير موصوف الحواس. شايف كيف؟ فعلم الله علم حضوري منذ الازل، وعلم الانسان علم حصولي، يعني يحصل شيئا فشيئا. العلماء قرروا هذه المسألة، ما بعرف المسألة بصعبة شوية، عشان هيك ما كنتش ناوي انه اصلا اذكر يعني مثل هذه الامور، ولكن لا ضرر. قرروا العلماء مثل هذه المسألة توضيحا لهذه المسألة بان قالوا افرض انه في عندك عطاء ملونة بالوان احمر واخضر واصفر واسود الى اخره، والعطا هذا مغروضة في الارض. افرض انه في نملة بتطلع قاعدة على مين؟ على العطا. اذا وصلت للون الاحمر ايش اللي بشوفه؟ لا وصلت للون الاحمر بشوف احمر. النملة كده اذا وصلت للون الاحمر بشوف احمر، صح؟ بحصل عندها علم باللون الاحمر. بتطلع شوي بكون لون اسود، بحصل عندها علم باللون الاسود، صح؟ يطلع شوي بطل اللون برتقالي وهكذا. فهذا اسمه حق علم حصول. ليش؟ لان النبل كعبه تطلع عليها تغيرات مكانية وزمانية. مكانية حسب مكانها من العطاء هذا، وزمانية اللي هي يعني تتغير بالحركة، يعني لان الحركة كما تعلمون هي يعني الزمان حقيقة، يعني او مقدار الحركة هي الزمان. اما انت الذي تنظر الى النملة وتنظر الى العطاء هذا، هل يطرأ على علمك شيء؟ ليش؟ لان النملة وكل العصاي اللي هي قاعده تتسلط عليها حاضرة عندك حضورا واحدا. هذا علمك خارق لعلم النملة. شفت كيف؟ هذا قرروا تقريب ان الله سبحانه وتعالى علمه غير مرتبط بالزمان. شايف؟ لا ينتظر الشيء حتى يعلمه، بل يعلمه قبل حصوله. نحط ان شاء الله. لم يجب أن تتصار من عليها تصريم الإنسان هذا الاستفار لتفصيل زي ما حكينا بعضه، وعشان يعني في تطبيقات حتى أكثر من هي الحقيقة، ولكن المجال لا يناسب. نعم، ما هو لا المحصول انه لا محيط بكيفية هذا المقصود الاول، انه تحقيق وجود مخالطة بين علم الانسان اللي هو علم حصولي وعلم الله اللي سمينا اصطلاحا علما حصوليا. ما دام حكينا انه هذا علم حقيقته مختلفة عن علم الله، إذا لا يجوز أن نقيم. لا يجوز أن نقيم. يمحى الله ما يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب. نعم. إيش تعليقك؟ هذا المحو يكون في صحائف الملائكة. نعم. بس كان في عوقا في عندك كان اسمه اسمه يا شباب اتطور لك علم من ثلاثة الحواس التنظيف ما بيكون ثلاثة الحواس؟ لا، مش ما بيكون طريقه فحوى بذاته، لا يكون طريقه الحواس، ولكن يكون مشروطا بالحواس. يكون مشروطا بالحواس التصديق. نعم، هو بذاته بيكون عن طريق العقل، ولكن يكون مشروطا بالحواس. مهم لا شعب بحلك فيها تعذرني يعني. ليش؟ لان هذه المسألة لو بتكلم حتى بنصر في مسائل علم الكلام. لا يعني. وانت رأس يمكن تتعقدوا وتطلعوا. يعني مش كل سؤال يمكن انه نجاوبه. انا ممكن يعني احكي لك بعدين اثناء الكتب اللي اطلاقي فيها هذه الامور موضوع فيها التفصيل، يمكن انت نفسك فيها تحكي لك ليش اطلق فيه تماما يعني. اما هي في يعني اجوبة مفصلة لكل هذه المسائل حقيقة، في المنطق وامي كتب العقائد وفي امور كثيرة جدا. فسائل السلام هذا يحكي لك عنه يعني التفصيل بالتفصيل. وإذا التجار مثلا الذي يبيع عليه صفقة معينة يقول لك مش مكتوب إليه، الآن كمان مش مكتوب إليه، هل ذلك تدخل بإبطال هذه الصفقة أم أن الله علم أنها تدخل فكتبها علمه؟ الثاني علم أنها تدخل، إذا الله لا يدخل الأشياء. لا، تدخل الله سبحانه وتعالى بالأسباب العادية معناه في معجزة. تغيير الله سبحانه وتعالى للقوانين العادية معناه انه معجزة، مستشفي المعجزة عبارة عن فعل خارق للعادة. إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى يتدخل عشان يلغي صفقة التاج المثلاني ويلغي التاج المثلاني حتى يستلزم تدخل الله سبحانه وتعالى لإلغاء صفقة أو إكتابه صفقة أخرى، فهذا معناه معجزة خاصة لأنه غير القوانين الآلية، والمعجزة لا تحدث إلا للأنبياء أو للأولياء على سبيل الكرامة. وأنا لحتى الآن لم أرى وليا لحتى الآن، قد سمعت يعني ولكن الله أعلم لما أرى يعني وليا تحققت لديه المعجزة. نعم. هل الولي ولي والصخير صخير في أسباب الجنونية لا تدخل الله؟ كيف يعني لا تدخل الله؟ يعني الغني صار غني يعني بعد قليل موضوع الرزق. نعم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أن القدر هو علم الله سبحانه وتعالى بما سيكون، والقضاء يطلقون عليه بأن إرادة الله تحصيل ما علم، إرادة الله سبحانه وتعالى لتحصيل لإيجاد ما علم ما يتعلق في علمه الأزلي. واضح كيف؟ بعض العلماء يقول لا، قدر الله تقدير الله معناه إرادته منذ الأزل لما سيكون، وقضاؤه معناه تعلق قدرته بإيجاب ما تعلق فيه إرادته، وكلها تعريفات راجعة لبعض. أما إذا فهمنا يعني أن القدر هو علم الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى خالق جميع الموجودات، معناه خالق جميع ما علم أنه سوف يوجد، إذن أنت آمنت بالقضاء وآمنت بالقدر. أما التعريفات سنحتفظ فيها، إما القدر هو علم الله وبناء على هذا التعريف يكون القضاء هو إرادة الله، أو إن القدر هو إرادة الله وبناء على هذا التعريف يكون القضاء هو تعلق وحصول هذه الإرادة. نعم. في حديث ان الله يجمع الصفوف بين امه والعلم والعلقه اخرها ان احدكم يعمر عن هزمته حتى ما يكون بينه وبين الذي يرى تصبح اي غتاب فيعمر عن هزمته ويدخلها. نعم. ايش تفسير حديث جيد؟ يعني حديث معناه يكون جيد محيط الله كل الاحاديث جيد. فيسبق عليه الكتاب، يعني معنى الحديث انه بعض الناس يعملون بعمل اهل الاسلام بعمل اهل التقوى والورع سنوات عديدة جدا. نص الحديث يقول فيسبق عليهم الكتاب، يعني ولكن يكون الكتاب قد سبق منذ الازل وكتب وصدر فيه ان هؤلاء سوف يكون موتهم على سبيل غير سبيل المؤمنين. قال اختياره المطلق ذلك كما اختار في الزمان الماضي اختيار سبيل المؤمنين، فيثبت عليه الكتاب فيكون الكتاب قد سبق منذ الازل بانه سوف يموت كافرا فيعمل بعمل اهل النار فيدخل فيها. يعني عمله الاول كان باختياره وعمله الثاني كان باختياره، والصدق معناه يعني صدق التقدير. حديث اخرى يعني ان احدكم يعمل بعمل اهل الجنة فيما يراه الناس، يعني ظاهره انه يعمل بعمل اهل الجنة ولكنه مرائي اكثر. جميل. هذا المطلع ايضا هذا الحديث دليل للأشاعرة ان السعيد مات على الإسلام والشقي من مات على الكفر. ولم يزل الله سبحانه وتعالى راضيا عن السعيد، ولم يزل الله سبحانه وتعالى منذ الأزل غاضبا على الكفار. ليش؟ عشان الحديث يقول فيما يراه الناس، يعني يرى الناس انه يعمل بعمل اهل الاسلام ولكنه في الحقيقه يكون كافر او سيميل الى الكفر. على كل حال هو في مسائل عديده جدا، يعني نحن نتجنب ان نفكر فيها لان المقام لا يتسع حقيقه، بل نكتفي فيه بتوضيح. ممكن يكون في مش يثبت الكفر من ذات الكفر، ممكن يكون من اهل المعلمات ثم لا يرجع من السوء ويكون من اهل الجنه. نعم هذا معهم يعني قد يكون يعني يعطي في اخر عمره وقد يكفر. نعم. قال باب القول في خلق الافعال. الله خالق كل شيء من الاعيان والافعال من الخير والشر، ولا خالق سواه. معنى الخلق هو الايجاد من عدم، معنى الخلق هو الايجاد من عدم. وعند اهل السنه لا يوجد شيئا من العدم الا الله سبحانه وتعالى، ولا يثني شيئا من الوجود الى العدم الا الله سبحانه وتعالى. الانسان لا يوجد ولا يعدم، لا يوجد ولا يعدم. الانسان يكتسب، يكتسب اكتسابا، يكتسب الموجودات. شايف؟ فالمعنى قال فالمعنى المؤثر في وجود الافعال كلها من ضحك وبكاء وزرع وقتل وغير هذا بعد عدمها هو ايجاده وخلقه، وانما وجدت من عباده مباشرة تلك الافعال بقدرة حادثة احدثها خالقنا عز وجل على ما اراد. فهي من الله سبحانه خلق على معنى انه هو الذي اخترعها بقدرته القديمة، وهي من عباده كسب على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم التي هي من اكتابهم، ووقوع هذه الافعال او بعضها او بعضها على وجوه تخالف قصد مكتبها، يدل على ان موقعا اوقعها على ما اراد غير مكتبها، وهو رب الله ربنا خلقنا وخلق افعالنا لا شريك له من شيء من خلقه تبارك الله رب العالمين. يعني مختصر معنى هذه العبارة ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو خالق كل شيء، ومعنى الخلق هو الايجاد من العدم، ولا ينسب لشيء من الناس انه خلق شيئا، لا من الناس فقط بل من جميع المخلوقات. لا يقال عن اي شيء انه خلق شيئا الا الله سبحانه وتعالى. الافعال التي نفعلها نحن من الإيمان والكفر والصلاة والزكاة، هذه الأمور نحن لسنا نحن الذين نخلقها، الله سبحانه وتعالى يخلقها ونحن نكتسبها، يعني تنسب إلينا طبعا لإرادتنا لاكتسابها. طبعا تفاصيل هذه المسألة يعني اتكلمنا عليها أكثر من مرة، ولا نريد يعني تفاصيل يعني في شرح هذا المتن لانه حقيقة ما بيستحمل التفصيل، ولكن هذه هي المسألة المعروفة بالكسب، مسألة الكسب، وان الناس غير خالقين لاعمالهم بل هم مكتسبون، يعني اعمالهم منسوبة اليهم على سبيل الملك، على سبيل الملك اكتساب يعني. من هو خلق الأفعال، نسبة الأفعال إلى نسبة أسماء هذه الأفعال. كل الأفعال. من هو خلق الأسماء؟ نعم. من هو خلق الأسماء؟ من هو خلق البحر؟ بيكون خلق عن كل شيء. على فكرة البحر كله من هو خلق؟ يعني لا يخلق كل من يخلق الأسباب مع الأفعال مع النتائج يعني يخلق الأسباب والمسببات. نعم. إرادة الإنسان هي الكفر. إرادة الإنسان هي كفر له. فتعلق إرادة الإنسان بفعلا تعلقا جازما هو كفر من الإنسان لهذا الفعل. شايف انه العدل. شايف مع تحقق شروط وعلية. هو هذا الكفر نفسه. أما في حق الله سبحانه وتعالى يقال عنها إرادة ولا يقال كفر. والله سبحانه وتعالى يخلق ولا يكتسب ونحن نكتسب ولا نخلق. نعم لا ما في ضرر لان هذا كلها امور كنائية يعني يكون كنائية لان المقصود انه تقصير يعني ما يكون انه يجوز الانسان اللي هو المحصول يخلق من هذا نعم المسيح مثل ما تخلقون على الحسان تقصير نعم كل يعني اي كلمة الخلق اذا استعملت في معنى غير الايجاد مع عدم يجوز نسبتها الى الانسان مطلقا ولا يعني يجوز الحجر على الناس اصلا يعني في استعمالاتهم اللغوية لان الناس يستخدمون كثيرا من الكلمات على سبيل المجاز والتوقف اللغة ومن اذا صح عقائدهم خلق لا يجوز لك ان تحاسبهم وتلزمهم انه ايه قال طور خلقت هذا الرأي مثلا او خلقت هذا الشعور فيه مش نحن خلقت هذا الشعور فيه معنى انه خلق خلقا لا تكون قبله فيه فيلزم تكفير لا لا يلزم تكفير يعني كان يبدو الزاما شديدا بالاجراءات. يعني ما يكفر. لا. ما دام فيها مسألة يعني احتمال للتأويل الصحيح ما يكفر. لا يكفر. الا اذا قال الزام الا خير. الا اذا كان في نص صريح يعني يكفر. وجه رأس العبد والقام الفعل والكسر والقام الفعل نفسه والكسر هو اذا توجه العزم صريحا وحبيت له العزم مع تحدث الشروط العادية هو الكسر فتوجه الارادة الشديد الجازم نحو الفعل الذي من عادتك انك يجوز انك تكتبه مثلا كتابة هل يجوز ان يكتبها ولا لا اني اجيبها مثلا يجوز ولا لا يجوز اذا توجهت ارادتي توجها جازما قاطعا عزما اكيدا على هذه الكتابة وكان فيه لئيس اي شروط عادية معناها وكان فيه عندي قلم ما المانع اني اكتب ما في مانع فالتعلق الجاهز لإرادة مع توفر الطرق العادية يلزم عن وجود الفعل شايف فكل هذه الأمور مع بعض هو الكفر فإحنا استطعنا بالتعلق الإرادة الشديد مع اشتراط الطرق العادية لأنه إذا اشتراط منالي خلق يلزم وجود الفعل إذا ما فعلناش مستحيل لا يكون الشغل مخلط من القلم لا لا يجب ان يوجد الكتابة يستحيل تخلط الامور العادية القوانين العادية عند اهل السنة يستحيل تخلطها الا عن طريق معجزة او كرامة شايف ما دام في قلم وصالح لكتابه وفي ورقة وفي انت بدك تكتب لا يمكن ورقة الكتابة كيف يعني؟ لا ما هو عليكم يعني بطلت؟ لا ما هو منه توجه الإرادة بين توجه الإرادة والعزم الأكيد إلى حدوث الفعل في زمان معين، في هذا الزمان المعين لسه عند بإمكانك أنك أن تختار هل تستمر في هذا التوجه والعزم أم تعزمه وتنخلع منه. يعني مثلا أنا بدي أكتب هاي القلم مثلا هنا مظبوط، أنا عزمت على إني أكتب، بمد إيدي أثناء هذا الفعل مش هذا بده زمان، أنا مختار إني أكتب ولا لا؟ بعدين دخل في اي واحد قدامه وصلت كتابه هذا الحيث عربي عربي يرسموها زمية انت قطط تعرف ايه مصير عندك اشي اسمه قطط خطأ. ايش معنى قطط الخطأ او رسيط العمل؟ ايش معناه انك تقطع الفعل ولا تقصد انك تقلي حدا، ولكن هذا الفعل نتيجة بتريد احد معين. لازم عندك انه عينه مثلا ضاعت صح ولا لا؟ هذا يظهر طبعا البيه البكتيه في العين ما فينا شيء يعني على مسألة الكرام يسمح لي التصدير اخوان مثلين سعرش ينقدم للقضاء نعم ابو عرف وابو عرف بدون ما نعرف اسمه ونسيسه استخار الله قبل ما يدخل على بيت التوقيع كتاب القضاء يعني لو وقع كتاب فرقاضي فرقاضي شرعي فاستخار الله سبحانه وتعالى الكتاب على القاضي مسك القلم احدثني اياها اثنين بدون وقوع حلف يمين بالله كان القلم خارجيتي لهم اثنين اجاب بدي يعطيهم الله عبد اللي مسؤول بدي يكون مستقبل هكذا فلو خلص رسالة فضل وصفنا كلام مدرسي مسك الكتاب حلو بطلنا القضاء فالله على دون عند عند الكتاب كتب ليش عرمي عم تدخل معين يعني شيء هذه اشارات نعم بدنيا بسنية يعني بس مباشر بدنيا خلية قال فهي من الله سبحانه خلق على معنى انه هو الذي اخترعها بقدرته القديمة. هذه الفقرة قرأناها نعم ففعل القادر الخبير خلق وفعل القادر المحدث كسب فتعالى القديم عن الكسب وظل وطور المحدث عن الخلق وظل. واما عدم اضافة الشر الى الله تعالى فانما هو ادب في الثناء على الله عز وجل والمدح له بان يضاف اليه محاسن الامور دون مساويها. والله تعالى لم يخلق شرا ولكن اكتساب العبد له وتلبسه به هو الشر ولا يقصد به ادخال شيء في قدرته ونفي به عنه. واما علم الله تعالى باهل الجنه واهل النار في الازل فهو على معنى تدبير الربوبيه، وان ذلك لا يغفر تكليفهم بحق العبوديه، الا انه اخبر ان كل من الخلق ميسر بما دبر له في الغيب، بما دبر له يعني بما علمه الله سبحانه وتعالى، فيسوقه العمل الى ما كتب له من سعاده او شقاء، فيثاب ويعاقب على سبيل المجازاة. فمعنى العمل التعريض للثواب والعقاب، وبه وقعت الحجة وعليه دارت المعاملة. والله تعالى يهدي من يشاء ويذل من يشاء، فالله يحول بين المؤمن وبين الكفر، ويحول بين الكافر وبين الإيمان، ولا يذل إلا من قضى له أنه قال الجحيم، يعني إلا من علم أنه سوف يكفر. هذا طبعا المعنى اجمالا بما يقول به اهل السنة في هذه المسألة. فعلم حدا في منكم اشكال في هذا المعنى او لبس او معنى غير واضح؟ في شيء ارادة الله سبحانه وتعالى عامة، عامة للتعلق حتى بارادته، يعني انت ارادتك عبارة عن نتيجة لإرادة الله. نعم، يعني هو ما شاء إلا أن الله عز وجل شاء. لا، له أن يشاء. جميل جدا. الله تعالى موجود من على اختلاف يعني بين أهل السنة في هذه المسألة، إنه هل الشر موجود أو غير موجود. بعضهم يقول موجود من الآية وخلق كل من على هذه المسألة في المحكمة. لم يخلق بشرا يعني اكتفاء، انت اكتفاءك له هو الشر. أما خلق الله سبحانه وتعالى فكله حسن، يعني لا يوجد الله سبحانه وتعالى أمور شر ولا أفعاله يوجد فيها شيء من الشر. إذا كان هذا المخلوق نعم، مو عشان هيك اهل السنة يعني بيقولوا حقيقة يعني لا يوجد في المخلوقات شيء شر بذاته، يعني اشر المخلوقات التي مثلا قد يتصورها الانسان او نحن مثلا ما هي البيران مثلا، احنا نشوفه البيران مثلا هل هي شر؟ البيران هي شر بذاتنا، وحتى مش في كل الاحوال هي شر، ولكن في ذاتها هي خير. ما شاء الله عليها بتربي ولادها وبكل شيء وبتقيم فوائد اخرى ممكن احنا لا نعلمها في الخبرة. فهي بذاتها ليست شرا، ولكن لبعض في بعض الاحيان قد تعتبرها. كما مثلا يكون زيد في بعض الاحيان ضارا لعمر فهم لا بافعاله. فهل معنى زيد معنى هذا انه زيد شر؟ لا، هو عمله الذي قال به هو ترتب عليه مضره، وهذه المضره هي التي اعتبرتها انا سرا، والا فهي في حقيقتها قد تكون نفعا لدي. ف يعني هي مساله الجميل انه خلق الخير والشر. خلق معنى يقدر يعني فقدر ممكن من هذا من الناس مستفيد، من لما طلع عوض هو في الحقيقة لا يوجد يعني من الله سبحانه وتعالى شيء خاص، ولكنهم قالوها تجاوبا سيكون الناس مفكر في المسألة، لأنه يعني إذا دخلنا فيها ممكن أن نطلع منها. ما دام عمل الانسان وجود لوح محفوظ من داعي وجود الملكان لتوجيه الاعمال الانسان زيادة الاثبات، يعني زيادة اقامة الحجة على الناس، لانه حاجات من فوق الملك يعني في بعض الناس يمكن يحصل ما يكون واحد صحيح الخاصه فيه يحكي المرور لما يكون محفوظ، لكن محفوظ لا تدوروا على عمل محفوظ. كل واحد منهم ضحيف يتناولها بيده اما اليمين او الشمال. كان يكون اوقع في الحدة يعني في اقامة الحدة تعرف ما الله سبحانه وتعالى اعلم. هذا يتبادر الى اذهاننا يعني مما يعني قاله العلماء، ولكن لله سبحانه وتعالى حكم قد تخضع على عقولنا يعني لا شك انها تخضع على عقولنا من قبل. نعم ولكن كل هذه الامور موجودة في الله المقبول. ماذا يحصل يكون زيادة إقامة فرصة؟ في أحاديث لا بمعنى أن الصداع بيجا الدعاء بالتخاذ كيف صار عنا والله إلا حديث أنا بعض صحيحة ولا لا، ولكن ما معناه صحيح يعني جائز صحيحة صحيحة معناه إنه الله سبحانه وتعالى يكون قد قدر منذ الأزل أن متى إذا دعوتها بالدعاء فإنه قد يترتب عليه استجابة، وإذا لم تدعو طبعا لا يترتب عليه استجابة فقد يقع بك ما كنت تريد أن لا يقع. ما هي معنى الحديث؟ يعني بالدعاء الدعاء يضر يرد بعض الأمور، وعدم الدعاء يعني عدم وجود الدعاء معناه لا يوجد مانع من وقوع بعض الأمور ستقع بك. أي معنى الدعاء؟ والدعاء مفيد عند أهل السنة يعني مش فقط مجرد كلام، الدعاء له فوائد حقيقية. فضل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الوجود الحق والعمل به. نقرأ الفقرة الأخيرة. باب القول في وقوع أفعال العبد بمشيئة الله عز وجل. قال إنا لا نشاء شيئا إلا أن يكون الله قد شاء، وإنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالعبد لا يملك كسبا ينفعه او يضره الا بمشيئة الله وقدرته. قال الشافعي فما شئت كان وان لم اشأ، وما شئت ان لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يسوي الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا قبلت وهذا اعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. طبعا هذه عبارة عن تفسير وتعقيد لمسألة القضاء والقدر ايضا، والباب الذي سوف نقرأه من الان ان شاء الله ايضا اكمال لنفس الباب. قال باب القول في الأطفال أنهم يولدون على فطرة الإسلام. القول في الأطفال أنهم يولدون على فطرة الإسلام. لكن قضاء القدر اشياء مرتبطة يعني بالجبر والاختيارات وحط الافعال والدور الشر او الكون الاخر يعني اشياء حول معروفة الفلسفة. لا لا حقيقة ان هذا الكلام باطل يعني لا اساس له. القضاء يعني ان مجنون مرتبط لا واردة عن الصحابة واردة عن علي بن ابي طالب القضاء والقدر واردة وفي اكثر من مصر، والتحليل هذا اللي نحكي فيه انا اعتقد انه باطل لا اساس له من الصحة. شايف انا كتبت عنه بحث خاص تقريبا عن نفس العبارة اللي بتستعملها ومفيش له اي معنى حقيقة ولا له اي اساس مطلقا. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مولدانه ويمطرانه فإن كانا مسلمين أو مسلم. شكرا وصف الإمام البيهقي وفي هذا المختصر أيضا معنى هذه الكلمات مشتقة من أحاديث أو من معاني آيات، يعني يركبها تركيبات معينة بحيث أنه يستغني الإنسان أي يكون من نوع من أنواع الاقتداء، كأنه يكون قد قرأ معنى الآية أو معنى الحديث. فهذه العبارة مثلا كل مولود يولد على الفطرة ليست نص حديث ولكنها معناه. والإمام البيهقي تقريبا من يعني في هذا المسألة بالتحديد من العلماء القلائل الذين شرحوها وغيروها بيانا صحيحا. فقال مثلا كل مولود يولد على الفطرة، ايش قال؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه ويمطرانه فإن كانا مسلمين فمسلم. طبعا نص الحديث ايش؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يولدانه ويمطرانه او يوجدانه. مشكلة الحديث هذا الصيغة للحديث هي المشهورة بين الناس، ولكن الحديث فيه تكملة اللي هي في صحيح مسلم ورواه الإمام البخاري بسنده أيضا في الاعتقاد البداية ورواه السنة الكبرى، وذكرها الإمام الحليمي في كتاب المنهاج في شعب الإمام، وذكرها أكثر من إمام من المتقدمين خصوصا من علماء الأشاعرة، وذكرها أيضا الإمام المنهاج في فتح شرح الجامع الصغير، وذكرها علماء كثر من أئمة الإسلام ولم يذكرها بعض الناس. لذلك كل خير يقطع الشغل هذا. ليش؟ من كل زيادة، نعم، زيادة الحديث يقول فإن كانا مسلمين فمسلم، فإن كانا مسلمين فمسلم. أول حديث يقول ايش؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مولدانه أو يمطرانه أو يمجسانه فإن كانا مسلمين فمسلم. شوفوا هذه العبارة فإن كانا مسلمين فمسلم لم يذكرها كثير من الناس، حتى يعني كثير من علماء أهل السنة حقيقة لم يذكروها، ولكن المحققون منهم كما ذكرنا بعض يعني بعض أسمائهم ذكروها ووضحوها وغيروا فائدتها. طبعا أول شيء بدنا نذكر معنى الفطرة الراجح في معنى الفطرة عند علماء الإسلام عند علماء أهل السنة وبعض الآراء الأخرى يعني باختصار ما أمكن. الفطرة معناها أصلا من فطرة يفطر فطرة أي الخلقة. الفطرة هي الخلقة، وفطرة الله يعني خلقة الله، يعني الخلقة التي خلق الله الناس عليها. ما هي هذه الخلقة؟ هي يكون ليس فيه أي نوع من أنواع العلوم والمعارف، لا بالأديان ولا يعني بالأديان السماوية ولا بالكفر ولا بمعلومات علمية ولا طبيعية ولا اجتماعية، يكون خاليا من كل العلوم. هكذا الإنسان يولد، يولد الإنسان على الفطرة يعني على أصل الخلقة. كيف عرفنا إنه على الفطرة يعني على أصل الخلقة يعني إنه ليس يوجد فيه أي نوع من أنواع العلوم؟ كيف؟ من الآية، والله أخرجكم نص قرآني متواتر صحيح لا يحتمل التأويل مطلقا ولا يحتمل المجاز، لأنه عبارة عن إخبار وتعليم من الله سبحانه وتعالى. الآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فأنت لما تخرج وأنا أيضا لما نخرج من بطون أمهاتنا لا نكون عالمين بأي شيء مطلقا. كما تعلمون إيش؟ النكرة في سياق النكرة تعم، لا تعلمون شيئا يعني لا تعلمون أي شيء مطلقا. وهذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هذا هو التحقيق والقول الصحيح الذي قال به علماء الإسلام. يكون الإنسان قابلا لأن يتعرف على الخير ويكون قابلا لأن يتعرف على الشر. وهذا يكون بتعليم الأمرين أساسا لأنهم بتوعهم أكبر الأثر على السكن. لذلك اللي يكون أغنياء مسلمين يدخلون به الجنة إلى ربه تربية صحيحة لأنهم بيكونوا أنعم عليه إنعاما عظيما صح ولا لا؟ من يكون كافرين يكون يناله ينالهما أيضا بعض الإثم الذي يرتكبه ولدهما. فالقتل يتأثر بالوالدين أساسا ثم بالناس الذين هم حواليه يعني المجتمع الذي يعيش فيه يتأثر بنا يقل به هؤلاء الناس من الموجودين في المجتمع من أصغر. ولكن تأثر هذا ليس تأثر إجباري يعني مش مجبر انه يتأثر فيهم. لذلك يمروه الشرع الى سير البلوغ الى سير يكون بامكانه الاعتماد فيها على تدبيره على عقله تمييزه الصحيح من الباطل واعتماده على نفسه من حيث الكسب والعمل بحيث انه لا يحتاجش لواحد عشان يطرق عليه. لو تعرف لما الانسان يوقف من واحد بظله مقيد فيه يعني على كل ما يجوز منك من غيره صح ولا لا؟ يعني ما دام الطفل او الولد يوقف مطلوبه من والديه بظله ملتزم بهما التزام اكثر مما لو اتقل من نفسه وخرج قيم اسره الحق صح ولا لا؟ فلذلك امهل منهم الاسلام الناس جميعا الى سير البلوغ. سير البلوغ هو عباره عن سير حد له الصلاة يكون فيه الانسان قادرا للاستقلال الاستقلال والاعتماد على نفسه ماديا ومعنويا فكريا وجسديا. في هذا السن يكون واجب على الانسان انه يفرق. وهذا ورد في الحديث يولد المولود على فطرته حتى يعرض عنه الإنسان. فإذا أعرض عنه لسانه فإما كافرا وإما كفرا وهو أول حديث بكثيرا حتى يعرض عنه لسانه فإذا أعرض عنه لسانه فإما كافرا وإما كفرا يعني حتى يعرض عنه لسانه حتى يستطيع التمييز وينفق ويتوليه عقله بعد ذلك يتم عليه الاختيار إما أن يؤمن وإما أن يكفر. قبل هذا إذا آمن ولا كفر لا يعني يحاسب عليه لا يحاسب عليه. فإذا الفطرة هي عمل العلوم وهي الفطرة وهي الفلقة الصحية النقية التي لا فيها غرس ولا بياض لا فيها خيار ولا بياض. بعض العلماء قالوا الفطرة هي الإسلام قالوا الفطرة هي الإسلام بعض العلماء قالوا الفطرة هي الإسلام وهذا القول ضعيف وقال به كثير من العلماء الفطرة هي الإسلام. وعلى كما نعلم الإسلام هو عبارة عن أحكام أوامر ونواهي عقائد